بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبريل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا شك أن أمر العقيدة، العقيدة الإسلامية، عقيدة المسلمين، من أهم الأمور، وأن شأنها عظيم، والاهتمام بأمرها أكيد. لأجل ذلك اهتم بها العلماء قديماً وحديثاً، وكتبوا فيها وألفوا المؤلفات التي ضمنوها المعتقد المأخوذ من الكتاب والسنة، والذي درج عليه سلف الأمة، وبسطوا في ذلك واختصروا وكتبوا ودرسوا وقرروا، وكل ذلك نصحا منهم للأمة أن تثبت على عقيدة صحيحة، وأن ترسخ هذه العقيدة في قلوبها. وفي هذه الأمسية نحب أن نتكلم على مبدأ العقيدة وعلى تطوراتها بحسب الزمان إلى زماننا هذا، وعلى الإشارة إلى بعض ما كتب في هذه في العقيدة في باب الاعتقاد. وفي الليالي القابلة إن شاء الله نبدأ في القراءة في العقيدة التي اختيرت لهذا الدرس. نقول العقيدة التي منها هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، ومنها مثلا العقيدة الواسطية وغيرها، مشتقة من العقد، وذلك أن العقد هو ربط الشيء بعضه ببعض. تقول عقدت الحبل ببعضه، أي وثقته وربطته، وسميت بذلك لأن القلب يعقد عليها عقدا محكما مبرما لا سبيل إلى انفكاكه، وذلك لأن أدلتها جلية صحيحة واضحة، لا يعتريها شك ولا تغير. أدلتها نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فلأجل ذلك يعقد عليها القلب

اعتقدوا ذلك ولم يكن فيهم من ينكر شيئا من أمر هذا الاعتقاد. اعتقدوا أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم ومدبرهم. اعتقدوا أن الله سبحانه فوق عباده وأنه على عرشه مستو عليه كما يشاء. اعتقدوا أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى آخر أمر العقيدة. ولم يظهر فيما بين الصحابة من ينكر شيئا من أمر هذا الاعتقاد، ولا ظهر فيما بينهم من يرد شيئا من دلالات النصوص. وهذا من تزكية الله تعالى لصحابته، لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما زكاهم الله تعالى وفضلهم على غيرهم ظهر أثر ذلك. فلم يظهر فيهم والحمد لله مبتدع ولا خارجي ولا قدري ولا رافضي ولا معتزلي ولا أشعري ولا قدري ولا جبري ولا مرجئ، لم يظهر فيهم أحد من هذه البدع، بل كلهم على عقيدة واحدة هي عقيدة أهل السنة. هذا هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وبعدهم، بعد أهل الصحابة أو بعدما دخل في الإسلام غير الصحابة، بدأ ظهور البدع. ولما بدأت اهتم الصحابة بإظهار السنن، وأوضحوها بالأدلة. فأول البدع بدعة الخوارج الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا الصحابة وكفروا المسلمين وقتلوا الأبرياء، قصتهم معروفة. لما خرجوا وظهروا كثرت الأحاديث التي تبين قصتهم وشأنهم ومبدأ أمرهم وصفاتهم، أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما. أنكر الصحابة عليهم وبينوا خطأ طريقتهم. ولما كتب المؤلفون فيما بعد كتبوا في الرد عليهم ما يبين خطأهم، وضمنوا ذلك كتب العقيدة. وبعد ذلك خرجت القدرية في آخر عهد الصحابة، أدركهم بعض الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره من الذين تأخر موتهم، منهم غيلان القدري ومعبد الجهني. خرجوا في آخر عهد الصحابة وأنكروا علم الله السابق للأشياء قبل وجودها، وقالوا إنما يعلمها بعدما تحدث. وهذا معنى قولهم إن الأمر أنف. فشنع عليهم الصحابة واحتجوا عليهم بالأدلة بالآيات وبالأحاديث، وحذروا من طرقهم ومن شأنهم، وكانوا قلة مغمورين لا يتفطن لهم ولا يباه لهم. وإنما الغلبة لأهل السنة والظهور لهم والكثرة لهم والحمد لله، إنما هم أفراد لا يسمع منهم إلا من هو ضعيف الإدراك وضعيف العقل. بعد القرن الأول، يعني في أول القرن الثاني، ظهرت بدع أخرى فظهرت المعتزلة في أول القرن الثاني، اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وكان رئيسهم الذي يقال له واصل ابن عطاء، فجلس يقرر مذهبه، وأخذ يشير إليهم الحسن يقول: هؤلاء المعتزلة اعتزلنا واصل. فمن ثم اشتهر هذا المذهب الذي هو مذهب الاعتزال، ولعله يأتينا بعض الإشارات إليه فيما بعد عندما نبدأ في الرسالة إن شاء الله. ومع ذلك فإن أهله قلة، منهم معبد هذا، ومنهم عمرو بن عبيد الذي هو في وسط القرن الثاني، يظهر التنسك ولكنه مبتدع منحرف في باب الاعتقاد. ثم ظهرت أيضا بدعة التعطيل، وما أدراك ما هو البدعة الشنيعة، البدعة العظيمة، البدعة المنكرة، وهي بدعة الجهمية الذين أنكروا الصفات، أنكروا صفات الله تعالى، وتأولوا نصوصها وبالغوا في إنكارها. وكان أول من أنكر بعضها الجعد بن درهم، وهو الذي قتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى، وقصته مشهورة. ثم إنه تلقاها عنه الجهم، الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي نشرها ونسبت إليه، وكثر الذين تلقوها عنه، وإن كانوا قلة في ذلك الزمان، ولكن ظهر لهم بعد ذلك أنصار وأعوان. فمنهم بشر المريسي الذي أعلن هذه البدعة، إنكار الصفات، ومنها إنكار صفة العلو لله تعالى، وإنكار كلامه أنه متكلم، وأن القرآن ليس كلامه، ونحو ذلك من التعطيل. ولما كان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، كان وزراء الملوك أغلبهم من اليونان ومن الترك، وكانوا غالباً من المجوس في عقيدتهم ومن النصارى، وعندهم من كتب النصارى وكتب الفلاسفة بقايا، فزينوا للخلفاء أن ينقلوها إلى العربية، يترجموها إلى اللغة العربية، فترجموا كتبا كثيرة من كتب الفلاسفة والملاحدة، ومن كتب اليونان من نصارى ومجوس ونحوهم. ولما انتشرت تلك الكتب كان في طياتها التشكيك في الخالق وفي مبدأ الخلق وفي منتهاه، مما كان سببا في كثرة الزندقة. ظهر في ذلك الوقت المذهب، مذهب الزندقة، وهو الذي يسمى عندنا بالشيوعي، مذهب الشيوعية، تمكن الشيوعية وظهروا، ولكن فطن لهم الخليفة المهدي رحمه الله، وسموا في ذلك الوقت زنادقة، فقتل منهم خلقا كثيرا، كل من اتهم بأنه زنديق ينكر الخلق والخالق ويذهب مذهب الفلاسفة في إنكار بدء الخلق وإعادته، وفي أن الأمر مسند إلى الطبائع ونحو ذلك، قربه وقتله، ولم يكن يستتيبهم لعلمه أنهم منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأنهم أظهروا الإسلام وقصدوا من إظهاره إفساد العقائد، أن يثق الناس بهم وأن يأخذوا منهم، فإذا أخذوا منهم أعطوهم ما يريدون من التشكيك ومن الارتباك في أمر العقيدة، حتى يزعزعوا عقيدة الكثير من الناس، فهذا هو السبب في فشو هذا المذهب الشيوعي. ذكر المترجمون له أنه أحضر أحدهم لما ثبت عنده أنه زنديق، حكم بقتله، فقال ذلك الزنديق: كيف تفعل بأربعة آلاف حديث كذبتها وبثثتها في المسلمين؟ أربعة آلاف كذب كذبتها. فقال له المهدي: تعيش لها نقادها، أي أن الله تعالى قيض علماء ينقحون الأحاديث ويبينون زيفها ويظهرون ما هو مكذوب ودخيل على السنة، يعني أمثال الأئمة الذين كتبوا في الأحاديث وبينوا عللها وبينوا الكذب منها والموضوع والصحيح والضعيف، يعني أن هذا مثال. وبكل حال هذا وقت انتشر فيه هذا المذهب الشيوعي الخبيث بسبب تعريب هذه الكتب، ومن آثار انتشارها كثر الخوض في علوم جديدة سماها السلف رحمهم الله علم الكلام. علم الكلام هكذا أطلقوا عليه، وقصدوا به العلم الذي يخوض في غير دليل، يخوض في الأمور الخفية، في الجواهر والأعراض والأبعاد والافتراضات وما أشبه ذلك. وهذا الكلام، علم الكلام، هو الذي شغل كثيراً من أهل القرون المتأخرة، بحيث أنهم كرسوا جهودهم في هذا الكلام، وأخذوا يفترضون افتراضات، إن كان كذا فماذا يكون كذا وما هو جوابه، حتى ملأوا صدور الناس بما لا فائدة فيه، وملأوا الكتب بما لا أهمية له. فكان ذلك مما حمل العلماء على التحذير من علم الكلام. تذكرون قول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك القرآن وأقبل على الكلام. وغيره كثير من الذين حذروا من علم الكلام. ومع الأسف أنه انتشر في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة حشدوا الكثير منه في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي كتب الأصول وما أشبهها، وافترضوا افتراضات لا دليل عليها. فإذن لا شك أن هذا مما حمل السلف رحمهم الله على أن ينكحوا العقيدة لما رأوا في القرن الثاني وفي القرن الثالث وما بعده تغير الناس في باب الاعتقاد. لم يكن بد من أن يكتبوا في ذلك ويقرروا ويبدوا ويعيدوا ويظهروا المذهب الصحيح والعقيدة السلفية السليمة ويبينوها علنا حتى لا يقع في خلافها من قصده الحق. كتب السلف في باب العقيدة كثيرة وشهيرة، منها ما سمي بكتاب الإيمان متقدما ومتأخرا، مختصرا ومبسوطا، مثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان أو الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لابن منده وهو أوسعها في 3 أجزاء، وكلها مطبوعة. ومنها ما سموه بكتب السنة، السنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله والسنة لتلميذ تلامذته وهو الخلال والسنة لابن أبي عاصم وغيرها. ومنها ما سموه بالتوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة. ومنها ما سمي بأسماء أخرى كالرد على الجهمية للإمام أحمد فيما شكت فيه من متشابه القرآن، والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والرد على بشر المريسي للدارمي أيضا. ومنها ما له أسماء خاصة كالشريعة للآجري والإبانة لابن بطة، الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى، وشرح أصول أهل السنة واعتقاد أهل السنة الذي هو من أوسعها لللالكائي. هذه كتب ضمنها مؤلفوها العقيدة، وأرادوا بذلك أن يخلصوا أمر المعتقد حتى لا تمحي أو تضمحل عقيدة أهل السنة. ومع ذلك ومع كثرة هذه الكتب مما ذكرنا ومن غيرها كثير، لما انقضى القرن الثالث القرون المفضلة أميتت هذه الكتب مع الأسف، وأصبحت مخفية مخزونة لا يعترف بها ولا تقرأ ولا تدرس إلا نادرا وبصفة خفية، وتمكن مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة تمكن أيما تمكن، وصار الإكباب عليه، وصار الدرس والكتاب أو الكتب التي تؤلف فيما يتعلق بهذه العقائد عقيدة الأشعرية وعقيدة المعتزلة، وكادت السنة وكتبها ألا يكون لها ذكر. بل كاد مذهب الإمام أحمد أن يضمحل، ولم يبقى أحد عليه إلا أفراد القلة. وفي آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس بدأ يظهر مذهب الإمام أحمد بسبب القاضي أبي يعلى رحمه الله، فإنه لما اعتنق هذا المذهب وتولى القضاء وكان عالماً جليلاً وكان من أبرز أهل زمانه، ولم يجدوا للقضاء من يتولاه مثله، أظهر هذا المذهب. ومع ذلك فإنه هو وتلامذته الذين قرأ عليهم في باب الكلام قد تأثروا بشبه المتكلمين، ولكن لما كان على مذهب الإمام أحمد لم يرد ما روي عنه، فألف رسالة فيما يتعلق بصفة العلو وأملاها على تلامذته. ولما كتبها وأملاها قامت عليه الدنيا، وأنكر عليه أهل زمانه وقالوا القاضي أبو يعلى ممثل، القاضي مشبه، وكادوا أن يسعوا في إبعاده وفي فصله. فاعتذر بأنه إنما نقل كلام غيره، والرد لا يكون عليه بل يكون على غيره، على الذين نقل عنهم، تولوا أنتم الرد عليهم، وأما هو فإنه ناقل. ولا شك أن هذا دليل على غربة السنة في تلك القرون، القرن الرابع والقرن الخامس وما بعده أيضا. بالتتبع لهذه القرون الرابع والخامس والسادس وأغلب السابع أنك لا تجد فيها من هو على مذهب السنة إلا من هو مستخفي، ولو كان حنبلياً. وما ذاك إلا أنهم قرأوا على مشايخ لهم، أولئك المشايخ أولئك العلماء قرأوا علم الكلام على علمائهم، ولما قرأوه تمكن من نفوسهم وتمكنت هذه الشبهة التي هي إنكار صفة العلو وإنكار الصفات الذاتية وإنكار كثير من الصفات الفعلية، تمكنت من النفوس، فصار ذلك سبباً في انحرافهم عن عقيدة أهل السنة وعن عقيدة السلف والأئمة، الأئمة الأربعة الذين يقتدى بهم الفروع، هم كلهم الحمد لله على معتقد واحد في الأصول، يعني في العقيدة، ومع ذلك يفتخر كثير من انتمائهم إليهم ويخالفونهم في أصل الأصول الذي هو باب العقيدة. فتجدهم يقولون نحن على مذهب الشافعي، ولكن في باب العقيدة على مذهب الأشعري، ولا يتمسكون بمذهب الأشعري الصحيح ولا بمذهب غيره من السلف، وإنما بمذاهب تلقوها عن علمائهم وعن مشايخهم المتأخرين الذين تلقوا هذه العلوم عن علم المتكلمين. ولا شك أن أولئك لما كثر الخوض منهم في علم الكلام وفي التدقيق في تلك المسائل الخفية كانت لها نتيجة سيئة، وهي أنها أوقعت كثيراً منهم في الحيرة، تحيروا ماذا يعتقدون وما هي العقيدة التي تنجيهم. ذكر شيخ الإسلام في أول الحموية وابن أبي العز في شرح الطحاوية قصصاً لبعض أولئك الحيارى المتهوكين، قصصاً لهم، منها قصة للرازي من علماء المتكلمين أبو عبد الله ويقال له ابن الخطيب صاحب التفسير الكبير وصاحب تأسيس التقديس الذي رد عليه الشيخ بكتابه نقض التأسيس. ذكر أنه إما أنشأ أبياتاً وإما استشهد بها، وهي التي يقول فيها نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأجسامنا في وحشة من وقلوبنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ليته بقي على هذا وليته كتب في هذا، ولكنه أضل كثيرا من مؤلفاته مع سعة ما فتح عليه من العلوم. ومنهم الجويني الذي يقال له إمام الحرمين، له الكتاب المطبوع المشهور في باب في علم الكلام اسمه الإرشاد، وله كتب غيره. ذكروا عنه أنه لما حضره الموت تأسف على حياته وقال: لقد تأملت الطرق الفلسفية، وقال: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل العلوم وعلوم أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني رحمة ربي فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. تمنى في آخر حياته أنه ما خاض في هذه العلوم كثير أصلا. وكذلك الشهرستاني صاحب الملل والنحل، ذكروا عنه أنه يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. وغيرهم كثير. هذا نهاية هؤلاء المتكلمين ونهاية معلوماتهم، ومع ذلك وللأسف هم متمسكون بهذه العقائد ويؤلفون فيها المؤلفات ويسمونها بمؤلفات التوحيد نظما ونثرا، مثل العقائد النسفية على مذهب الأشاعرة مطبوعة في مجموع المتون، ومثل نظم الجوهرة، مثل العقائد النسفية على مذهب الأشاعرة مطبوعة في مجموع المتون، ومثل نظم الجوهرة ومنظومة الشيباني، وإن كانت أخف ولكن فيها بعض التحريف أو الانحراف القليل. ومثل بدء الأمالي تجدون هذه العقائد من عقائد الأشاعرة مطبوعة في مجموع المتون، ولها شروح مشهورة، شروح على هذه المتون. هذه عقائد اعتقدوها وألفوا فيها، واشتهرت بينهم وبين تلامذتهم، ومن كان منهم من أهل الحديث ألف في العقيدة، ولكن لا يجرأ أن يصرح بمذهب السلف ويفصح بما عليه الأئمة. من أقربهم وأحسنهم الطحاوي صاحب هذه العقيدة، هو كان شافعيا ثم تحول حنفيا وتعصب للمذهب الحنفي، وألف هذه الرسالة العقيدة الطحاوية. وتجدون أنه ذكر فيها بعض العبارات المنكرة التي اشتهرت في زمانه عن المتكلمين، مثل قوله إن الله منزه عن الحدود والغايات والأبعاد والأعراض، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والمحدثات. الشارح رحمه الله الذي شرحها ابن أبي العز كان من أهل السنة، لعلنا نشير إليه فيما بعد، ولكن شرحها كثير من الأشاعرة وسلكوا فيها مسلك المعتزلة أو مسلك الأشاعرة، وحملوها ما لا تطيق وصرفوا مدلولاتها. وهكذا الرسالة التي كتبت عن الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة مكتوب له رسالة، يمكن أنه أملى بعضها أو أنها أملاها عليه أو أخذها بعض تلامذته، وتسمى الفقه الأكبر. نقل منها شيخ الإسلام بعض النقول في الطحاف الحموية، وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ولكن يظهر أنها دخلها التغيير من بعض المتأخرين الذين انحرفوا في باب الاعتقاد، فأدخلوا فيها كثيرا من التأويلات، وشرحها كثير منهم على مذهب الأشاعرة أو مذهب منكر الصفات، وأنكروا ما كان عليه السلف رحمهم الله. ولا شك أن سبب ذلك كثرة ما تلقوه عن مشايخهم الذين كانوا على هذا المذهب الذي هو تأويل وتحريف الصفات وما أشبهها. وهكذا بقيت هذه العصور وهذه القرون، السائد فيها والمنتشر هو هذا المذهب، مذهب الأشعري. وتعرفون أن الأشعري هو أبو الحسن من ذرية أبي موسى، عالم مشهور ظهر في القرن الثالث، كان في أول أمره معتزليا على طريقة أبي هاشم الجبائي وأبي الهذيل العلاف، ونحوهما من المعتزلة. ثم نزل عن هذه العقيدة لما ظهر له تهافتها وانتحل مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. وكان ابن كلاب هذا عالما جدليا، سمي بذلك لأنه إذا احتج فإن حجته قوية بمنزلة كلاب الصانع، كلاب الصناع الحدادين التي تمسك الحديد، يقولون إنه في قوة جدله وفي قوة احتجاجه بمنزلة هذه الكلاب فسموه بذلك. ومع ذلك فإنه قد تأول كثيرا من الصفات ولم يثبت إلا بعضها. فانتحل أبو الحسن الأشعري عقيدته في الإقرار بسبع صفات وإنكار ما سواها، وألف كتبا كثيرة أبو الحسن على هذا المذهب، وقضى عليها أكثر عمره، يمكن أنه بقي نحو 40 سنة وهو يؤلف على هذا المذهب، حتى اشتهرت كتبه وتلقاها الجم الكثير والجمع الغفير. وفي آخر حياة أبي الحسن من الله عليه وقرأ بعض كتب السلف فرجع عما كان يعتقده ورجع إلى مذهب السلف، وألف رسالته المطبوعة التي باسم الإبانة في أصول الديانة، رسالة مختصرة ألفها على مذهب السلف، وألف أيضا كتابه الذي جعله في الفرق. ولما أتى على مذهب أهل السنة في كتاب هذا الذي اسمه مقالات الإسلاميين ذكر مذهب أهل السنة صريحا وذكر عقيدتهم التي يمكن أنه نقلها عن كتب الإمام أحمد أو غيره، مما يدل على أنه انتحل عقيدة أهل السنة أخيرا. فمقالته في مقالات الإسلاميين عن أهل السنة تدل على أنه من أهل السنة، بدرجة أنه صرح بمذهب الإمام أحمد، نقول بما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نظر الله وجهه، وجملة مقالنا أن نقول كذا وكذا، لعلكم قد قرأتم ما كتبه في المقالات. وقد نقله أيضا ابن القيم، نقل كلامه هذا في أول كتابه أو في آخر كتابه حاد الأرواح وفي بعض كتبه. وبكل حال هذا المذهب الذي عليه إلى الآن الأشاعرة هو مذهب الكلابية، ليس هو حقا مذهب الأشعري. الأشعري قد رجع عنه، إنما هو مذهب الكلابية. هذا بعض ما كان عليه هذا المعتقد في هذه الأزمنة. الحنابلة طوال هذه الأزمنة غالبا أنهم يتتلمذون على أشاعرة، ومنهم الإمام ابن قدامة، يمكن أن تلامذته ومشايخه وزملاه في باب العقيدة من شافعية ومن حنفية ومن مالكية على المذهب الأشعري، ولكن لا بد أنها وصلت إليه كتب الإمام أحمد وكذلك كتب السلف، فلم يوافق أهل زمانه بل وافق شيخه ووافق مذهبه الذي هو مذهب الإمام أحمد، فألف كتبا كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة، منها رسالة في إثبات صفة العلو صريحة في أنه يرى إثبات هذه الصفة لله تعالى ولو أنكرها من أنكرها، ومنها رسالة في ذم التأويل الذي ابتلي به زملاؤه وأساتذته من الأشاعرة ونحوهم من الشافعية ونحوهم، ومنها هذه الرسالة التي نحن بصددها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. سماها لمعة لأنها ذات أدلة صحيحة صريحة مضيئة تلمع لمعانا كلمعان السرج القوية وكلمعان النجوم في الليلة المظلمة، يعني أنها ذات أدلة واضحة الدلالة لا خفاء فيها. في باب الاعتقاد لمعة الاعتقاد أي أدلة الاعتقاد التي هي صحيحة ذات لمعان وضياء لا يحتمل الخفاء ولا يجوز أن يخفى أو تخفى دلالته إلا على عمي البصائر. فهذا هو قصده، ولكن إذا قرأتها تجد أنه رحمه الله لم يجرأ أن يفصح بالأدلة وبدلالتها، بل هو يذكر الأدلة ويرد بعض المعاني حيث أن أهل زمانه لا يحتملون الإفصاح، وإلا فهو قد أفصح في كتابه العلو إثبات صفة العلو ونحو ذلك، ولكن يخشى أن يشنع عليه أهل زمانه بأنه مشبه وبأنه ممثل وبأنه وبأنه، فألفها واقتصر كما سنقرأها إن شاء الله على ذكر الأدلة، ولكنه مع ذلك ذكر أدلة صريحة واضحة الدلالة لا تحتمل تأويلا، وقد أبطل هو التأويل في رسالته الأخرى، وكذلك أيضا تتبع عقيدة أهل السنة في باب الصفات وفي باب الإيمان وفي باب القدر وفي باب الصحابة وفي إثبات الرؤية وغير ذلك مما هو من أصل العقيدة، مما يدل على أنه رحمه الله استوفى ما هو عقيدة لأهل السنة. فكانت هذه رسالة مع اختصارها واضحة المعاني. التعليق الذي أو التعليقات التي كتبناها عليها كنا أمليناها في سنة 93 و300,000 على طلاب المعهد، معهد إمام الدعوة، لما قمت بتدريسها في تلك السنة وفي السنة التي قبلها، وكان الطلاب في ذلك الوقت طلاب المتوسطة، والغالب أنهم لا يتحملون الإطالة ولا يتحملون الإيضاح بكثرة، فأمليتها عليهم كمرجع لهم ليكون موضحا لدلالاتها ونحو ذلك. ثم لم يقدر لي أني أراجعها طوال هذه السنين، وأخذها بعض الإخوة وطبعها، وقع فيها بعض الأخطاء وبعض ما يحتاج إلى تنبيه، وقد صححنا بعض الرسائل، بعض النسخ التي فرقنا الآن 10 نسخ الذين أخذوها من المكتبات لعلهم يصححون النقص الذي فيها والإلحاقات التي فيها على هذه النسخ. أما يعني بقية العلماء فما أذكر أنها شرحت إلا شرح الشيخ ابن عثيمين متأخرا. طوال هذه القرون ما ذكروا أن أحدا شرحها، في القرن السابع والقرن الثامن وما بعده ما ذكر أن أحدا اعتنى بها ولا شرحها. ولعل السبب أن علماء الحنابلة رحمهم الله كان جل عملهم وجل انشغالهم بالمسائل الفقهية، ما يشتغلون بالعقائد إلا القلة منهم. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما أن الله تعالى وهبه علما وقوة وجرأة وحفظا وذكاء وقوة أسلوب وقوة تعبير، ووهبه أيضا شهرة بين الناس ومحبة وشعبية اشتهر بها في القاصي والداني بما معه من المعلومات، لم يبالي بأهل زمانه ولا بمن خالفه، بل أفصح بما يعتقده وجدد عقيدة السلف، وكتب فيها المؤلفات التي لا يستطيع أحد أن يعارضه فيها، وبين فيها ما هو أجلى من الشمس، ما هو مبسوط وما هو مختصر. مؤلفاته الكبيرة المبسوطة مثل رده على الرافضي الذي هو منهاج السنة النبوية، نحو ثلثه الأول مناقشة في العقيدة وفي الأسماء والصفات، لأن الرافضي الذي رد عليه بدأها بالرد على أهل السنة أنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم كذلك كتابه الذي في العقل والنقل، موافقة صحيح المعقول المنقول لصريح المنقول الذي طبع في نحو 11 مجلدا، وهو أوضحها وأدلها. كذلك نقد التأسيس والذي طبع بعضه ولعله أن يطبع بقيته، كذلك رسائله الكثيرة في المجموع نحو 3-4 مجلدات كلها بالأسماء والصفات، من 3 إلى 6، وهكذا أيضا غيرها. لا شك أنه ما أفصح بذلك إلا لأن الله تعالى وهبه علما وقدرة على البيان لم يستطع أهل زمانه أن يقاوموه، فهو الذي جدد مذهب أهل السنة، ومع ذلك ألف رسالته التي هي العقيدة الواسطية، ومع ذلك ما شرحت طوال هذه القرون، حتى شرحت قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة شرحها لما اشتهر تدريسها، شرحها مشايخنا أو زملاؤنا. فهذا دليل على أن علماء الحنابلة لم يكن فيهم من تخصص في مذهب العقيدة وبرع في علم الكلام، أو أنهم يخشون من تشنيع أهل زمانهم عليهم لأن أكثرهم على المذهب الأشعري. تجدون مذهب ونتوقف الأذان. لنكتفي بهذا، وفي درس يوم الأحد إن شاء الله نبدأ في درس هذه العقيدة. ونحب أن كل من له همة رفيعة يطالع هذه الرسالة، هذه العقيدة، ويحفظ المتن، ليكون ذلك سبباً في بقاء معلوماته ورسوخها في ذهنه. فعند القراءة نبدأ بقراءة مقطع من المتن ونتكلم عليه بحسب ما يتسع له الوقت، وبعد كل أذان نجاوب على ما تيسر من الأسئلة. الآن معنا هذه الأسئلة. سائل يقول: ما معنى قوله تعالى حتى يعلم الله الذين صدقوا؟ هكذا كتبها كأنه يريد آية العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. كأنه يستشكل أن الله ذكر أنه فعل هذا ليعلم هذا. ومثله أيضا في سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فإنه يوهم أن الله لا يعلمهم إلا بهذا الفعل. والجواب أن المراد ظهور معلوم الله، بروزه، يعني حتى نعلمه علم ظهور. وإلا فالله عالم به قبل أن يحصل هذا الابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر من علمنا أنه من المجاهدين والصابرين ومن هو من غيرهم. هذا الابتلاء بهذه الأوامر وهذه النواهي وهذا الجهاد وما أشبه ذلك ليظهر معلوم الله، ليظهر من علمه. وكذلك قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. المعنى حتى يظهر من علم الله أنه مؤمن ومن علم أنه ليس بمؤمن، إنما هو منافق أو نحو ذلك. فالعلم هنا علم ظهور. وسائل ثاني يقول: ما الفرق بين تأويل الجهمية وتأويل المعتزلة؟ يظهر أن مذهب الجهمية أشبه بالمضمحل المتلاشي، ما بقي لهم من يتصدى لأنه يقال جهمي، بل تفرق، فأغلبه عند المعتزلة. وذلك لأن الجهم عنده ثلاث بدع: بدعة التعطيل أخذها المعتزلة فعطلوا الأسماء وعطلوا الصفات. الأسماء يقولون إنها أعلام ويصرحون بنا في معناها، فيقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر ذلك. البدعة الثانية بدعة الإرجاء، أخذها طائفة من المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء. البدعة الثالثة بالجهم بدعة الجبر، أخذها المجبرة والجبرية. فتفرق مذهب الجهمية في هذه البدع. والحاصل أن الجهمية تأولوا آيات الصفات وأخذها عنهم المعتزلة فتأولوها وبالغوا في تأويلها. وسائل ثالث يقول: أفتونا في حكم تعلم المنطق، وما نصيحتكم من سلك طريق هذا العلم؟ ما ردكم في من يقول إننا نتعلم المنطق حتى نرد على المبتدعة حتى نفهم كلام شيخ الإسلام؟ نصيحتنا أنك في مندوحة عن هذا العلم، وذلك لصعوبته أولا ولعدم الأمن ممن تعلمه ولعدم الفائدة فيه. لكن من رزقه الله قوة ذكر وقوة فهم فلا مانع من أن يتعلم مصطلحات المتكلمين حتى يفهم كلام شيخ الإسلام أو يفهم كلام المنطقيين حتى يرد عليهم. وأما إذا أراد النجاة فالأولى له أن لا يقرأ في كتبهم وأن لا يتعلمهم. كثير من الذين تعلموه يمدحونه ويسمونه علم الميزان، يقولون إن به يقدر صاحبه أن يشرح تلك الاصطلاحات ويفهم تلك العبارات والتعبيرات وما أشبهها. ولكن لما كان شغلا بتلك الاصطلاحات لا أهمية له، رأينا أن الأولى عدم الانشغال به. وسائل آخر يقول: هل يحكم على من مات كافرا أنه من أهل النار؟ أي الحكم على الشخص الكافر بعينه بعد أن يموت؟ يظهر أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص. فإذا عرف مثلا أن هذا يهودي مثلا أو نصراني أو مشرك شركا صريحا وقامت عليه الحجة وبلغته الدعوة ولكنه استمر وأصر، فلا مانع من أن نقول إنه من أهل النار، كما نقول إن أبا جهل وأبا لهب ونحوهما من أهل النار. وأما إذا لم تبلغه الدعوة أو كان عنده شبهات أو ما أشبه ذلك، فقد يتوقف العلماء ويقولون الله أعلم بحالته. هذا يقول: هل يقال عن الأشاعرة أنهم من أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان الأخرى؟ الأشاعرة تعرفون أن منهم علماء مشهورون انتحلوا هذا المذهب في باب العقيدة وخالفوا في أمور كثيرة، كالإمام النووي رحمه الله فإنه موافق أهل السنة والإيمان في أسماء الإيمان والدين، وموافق لهم في العدل القضاء والقدر وما أشبهه، إنما فقط في باب الصفات يتأولها، وذلك ما تلقاه عن كثير من مشايخه. فنقول إن الأشاعرة الذين هم على مذهب أهل السنة في الإيمان وفي أسماء الإيمان والدين وفي القضاء والقدر وفي الصحابة وفي الإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر وما أشبه ذلك، وفي بعض الصفات حيث يقرون ببعضها وفي الأسماء حيث يقرون بها، أنهم أقرب إلى أهل السنة، وإن كان المعاند منهم يعتبر مبتدعا وإن كانوا معذورين بما تلقوه عن مشايخهم. وسائر يقول هناك مادة تسمى علم الفلسفة وكذلك علم الاجتماع، هل تدخل في علم الكلام؟ علم النفس وعلم النفس. علم الكلام الذي نهى عنه السلف غالبا انه يتكلم في الجزئيات التي يوردونها على البعث وعلى الاسماء والصفات وعلى الاثبات وما اشبهها، فهذا هو الذي اوقعهم في حيره. فاما علم النفس فيظهر انه علم، وكذلك علم الاجتماع انه من العلوم الخاصه التي هي فنون ذات مواد خاصه فلا تلحق بهذا. اما علم الفلسفه فالغالب انه ولو مدحه من مدحه ولو اثنوا عليه انه لا يخلو من علم الكلام، من اصطلاحات المتكلمين وبيان بعض العبارات التي يعبرون بها، ويكون سببا في كثير من الانحرافات. وهذا يقول ما أحسن الشروح للمبتدئ غيره في شرح الطحاوية الواسطية نبعة الاعتقاد. الطحاوية عليها تعاليم كثيرة للألباني ولغيره، ويعني مختصرة وفيها فائدة. والواسطية عليها أيضا تعليق لشيخنا الشيخ بن باز لا بأس به، وهناك أيضا شرح لبعض علماء النصر مثل الحراس وغيره لا بأس به. نبعة الاعتقاد ذكرت أن ما أحد شرحها غير قبل ابن عثيمين ولا بأس بشرحه. يقول ما هو رأيك في من يقول إن الإنسان حيوان ناطق؟ كذلك كل كائن حي فهو حيوان كالنبات وغيره، واستدل بقوله لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الجواب أن هذا من الاصطلاحات، يعني اصطلح العلماء أو أهل الزمان على تقسيم المتحرك إلى قسمين، إنسان وحيوان، فجعلوا الإنسان اسما لهذا الجنس من المخلوقات فسموه إنسانا، وجعلوا البهائم والطيور والدواب ونحوها حيوانا، اسم للحيوان. ولما كان اشتقاقه من الحياة قالوا لماذا لا يدخل في اسم حيوان؟ لأنه حي مشتق من الحياة، هو حي متحرك، فقالوا نسميه حيوانا لكونه حيا ونسميه ناطقا لنميزه بهذا. لا يستنكر على من قال ذلك، ولكن يفضل التفريق بين الدواب والبهائم وبين الإنسان، هذا هو الأفضل. والنبات لا شك أيضا أنه حي لأنه ينمو، شجرة حية شجرة ميتة، فلا مانع من أن يسمى النبات حيا. وأما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فلا دلالة فيها، لأنها في بيان أن الدار الآخرة هي دار الحياة التي ليس بعدها موت. وهذا السائل يقول أيضا ما هي الأشعرية وما رأيك فيها بصفة عامة؟ قد تكلمنا عليها بالكلام وقلنا إن الأشاعرة هم الذين انتحلوا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، وأنهم أخذوا مذهب الكلابية الذي هو إقرار بسبع صفات، والغالب أنهم ينكرون حقائقها، ولعلنا نأتي على ذلك في شرح العقيدة إن شاء الله. ويقول يوجد في كتاب علم النفس المرحلة الثانوية حديث فما صحته؟ أعلمكم بنفسه أعلمكم به أو بربه. هذا الحديث ليس بصحيح ولا أصل له، فلا يغتر مثل هؤلاء، لأنهم يكتبون ما سمعوه دون أن يكون لهم علم بمادة الحديث. وهذا يقول ما أحسن كتاب تكلم على هذه الفرق ورد عليها بالأدلة بأسلوب بسيط. يظهر أن كتاب أبي الحسن الذي هو المقالات، مقالات الإسلاميين، ولو كان فيه شيء من التوسع أنه من أحسنها. وهناك أيضا كتاب الفرق بين الفرق له أيضا أهميته. هذا كتب أبياتا في علم المنطق وكأنه يمدحها، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب في مدح علم المنطق. هذا قاله صاحب السلم. وبكل حال هذا جعله خاصا بكامل القريحة. يعني قلنا إن هذا إذا كان الإنسان عنده ذكاء وقوة بحيث أنه لا يتأثر بهذه الاصطلاحات كما حصل لشيخ الإسلام فإنه جائز، ولكن مثل ما قال ابن القيم: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك من صائد الشيطان. وهذا يقول: ذكرت كثيرا من البدع ولم تذكر الرافضة، فأرجو إعطاءنا فكرة عن هذه البدعة. الرافضة بدعتهم مشهورة ولا تحتمل التوسع والإطالة لكونهم مذاهبهم مشهورة، وكذلك أفرادهم معروفون أو معلومون، والله حسيبهم. بكل حال كتبهم موجودة والردود عليهم، ولعلها تمر علينا يمر علينا بعض من الكلام عليهم في هذه العقيدة. ما رأيكم في إتيان النساء لحضور الدروس في هذه الأيام وفي غيرها؟ وهل المكث في البيت والسماع الأشرطة أستر وأفضل؟ كثير من الإخوة قد يكون لهم أخوات أو زوجات لهن رغبة، فلا مانع إن شاء الله إذا أتوا بهن وهن متحجبات ومتحفظات في المكان المختص بالنساء، ولا مانع أيضا إذا أو قد يفضل إذا اقتصرت على سماع الأشرطة في بيتها وكان في ذلك ما يكفي. وهذا يقول: ما معنى قول الله تعالى: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وإنك ما دام؟ فالمقصود أن الجنة تبنى، وكيف ترد على من قال إن أهل النار من الكافرين يخرجون؟ واستدل بحكاية بقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي حقبا بعد حقب. أما أهل الجنة فلا خلاف أنهم يبقون وأنها دائمة ليس لها نهاية. وأما أهل النار فالمذهب الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنهم باكثون فيها أبدا، كما قال الله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا القول الصحيح. وأما قوله لابثين فيها أحقابا فلم يقدر عدد الحكم، ما قال الله لابثين فيها 100 حكم ولا 10 أحقاب ولا 1000 حكم ولا 100,000 حكم. ولذلك يقول بعض العلماء: كلما انتهى حكم ابتدأ حكم إلى ما لا نهاية له، فهي أحقاب لا عدد لها. الحاصل أن المذهب الصحيح أنها دائمة سرمدا كما أخبر الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد.